اشداوا على الكفار، الكفار اللي ياما عبروا فينا، الكفار اللي ياما في مذبحة دير ياسين. لما تيجي تشوف مذبحة دير ياسين هاجموا فجأة على القرية بتاعة دير ياسين وعصروها، وفضل يبقى في تبادل اطلاق نار. في راجل مسلم، شاب مسلم، فضل يتبادل اطلاق النار، اتقتل. ابوه مسك الرشاش وكمل، اتقتل. بعد ما الذخيرة انتهت من القرية، دخل اليهود، دخلوا عملوا ايه؟ شارون كان بيقطع اعضاء الاطفال ويلمها معاه ويتباهى بيها قدام القوات اليهود. 30 عريس وعروسة جابوهم وقتلوهم مع 30 واحد من الرشاشات، 30 واحد من الشباب. امرأة حامل قدام اخوها جابوها، سلطوا الرشاش على رقبتها، فرغوه في رقبتها، وبعد كده شقوا بطنها، طلعوا الجنين من بطنها وذبحوه، ذبحوه قدام اهلنا، قدام اهلنا اخوها. مذبحة دير ياسين مذبحة رهيبة، واحدة أم ماسكة ابنها عنده 6 سنين خدوه منها، حاولت تقاوم شدته وضمته لحضنها، قاموا قاتلين ابنها بالرصاص قدامها، لغاية ما ماتت هذه السيدة، فضلت مجنونة، فقدت عقلها في هذا الموقف. الأمهات كانوا بيغتصبوا النساء وبعد كده يجيبوا أطفالهم قدامهم بعد ما اغتصبوهم ويذبحوا الأطفال ويقتلوهم، أشداءوا على الكفار. الكفار اللي ياما عملوا فينا، الكفار اللي ياما قتلوا فينا، كل ده عشان اكبر ناس واكبر ناس. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. سمع اللي بيحصل يا صلاه، سامع. امال انت فين؟ سمع استغاثتكم، سمع. امال انت فين؟ شايف اللي بيحصل على الشاشه؟ زي ما اتصلنا بالمراه الفلسطينيه قالت انتوا مش شايفين اللي بيحصل لنا، شايفين. امال انتوا فين؟ الاراضين ساموا رسول اهل، انتوا فين يا ام محمد؟ احنا بقينا فين يا جماعه؟ احنا في غيبوبه يا جماعه، احنا لا في صفوف المجاهدين ولا في جنود الدعاء ولا في جنود اللي بيوفروه الناس ولا في جنود اللي بيجيبوا تبرعات، ولا شفناكم بتبرعوا بدمك وبتجيب فلوس يومك عشان تديهولهم. امال احنا فين؟ اشداء وعلى الكفار. سلما لكل مسالم، سلما لكل مسالم.